الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إذن جامع البيان للإيجي الجزء 17. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلهم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ظهر خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وهو من علامات آخر الزمان. بعثت أنا وساعة كهاتين. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، تنزيله. صاحب الحاشية نقل عن البخاري في كتاب الرد على الجهمية في صحيحه: كل يوم هو في شأن، وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وأنه سبحانه وتعالى حدثه لا يشبه حدث المخلوقين، لقوله ليس كمثله شيء هو السميع البصير. ذكر حديث ابن مسعود مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة. وهذا فعل الرب وأمره. فالرب بصفاته وفعله وأمره وكلامه هو الخالق. وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق. ثم نقل كلام ابن تيمية، قريبا نقلنا على الإمام أحمد في جامع العقيدة له، قال: ما يأتيهم من ربهم، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أنه راجع للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعارض ما يقرر السلف أن الكلام قديم النوع حادث الأحد. فمحدث بالنسبة للبشر، لذلك نقل عن ابن تيمية أمثلة ذكر. من ذلك: فلما أتاها نودي يا موسى، قال فناداه حين أتاها ولم يناديه قبل ذلك. ذكر أمثلة قريبة من هذا المعنى. المهم القرآن كلام الله نزل من عندي غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. إلا استمعوه وهم يلعبون، يستهزئون به، لاهية قلوبهم حال كونهم مشغولين بدنياهم، لا يصغون إلى القرآن. وأسروا النجوى، بالغوا في إخفائها أو تناجوا، لا يفطن إليهم أحد. وأسروا النجوى الذين ظلموا، هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ قال مفعول لقول مقدر، استدلوا على كذبي في النبوة بأنه بشر، لأن زعمهم أن الرسول لا يكون إلا ملكا، لابد أن تكون المعجزة بمقتضى عقيدتهم سحرا، فلذلك قالوا إنكارا أفتحضرون السحر؟ قال ربي يعلم القول، جهرا كان أو سرا، في السماء والأرض، فكيف يخفى عليه نجواهم؟ بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر. فاقتسم المشركون القول، قيل سحر، قيل تخاليط أحلام، قيل مفترى اختلقها هو، قيل كلام شعري يخيل، كل هذا فاسد. طلبوا منه فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، يد بيضاء، ناقة، ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها. أرسلت لهم الآيات المقترحة فلم يؤمنوا، أفهم يؤمنون؟ وفيه تنبيه على أن عدم الإتيان بمقترحهم للإبقاء عليهم، إذ لو أتى به لم يؤمنوا فنستأصلهم كمن قبلهم. فاسألوا أهل الذكر، طبعا هم قالوا يعني أرسل بشر، لما لم يرسل ملك؟ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فاسألوا أهل الذكر، أهل الكتاب، فأنتم تسألونهم تثقون فيهم، إن كنتم لا تعلمون أن الرسل بشر فسيخبرونكم. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، فكانوا يأكلون الطعام يموتون. ربما عقيدتهم هم أن الملائكة لا تموت، لأن الملائكة صحيح ما يحل عليها الموت الآن، لكن عند انقراض الدنيا كذلك يبقى وجه ربك، ملك الموت، جبريل، كلهم. نعم فضل، كلهم يموتون. نعم. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، ف فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أتلفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زادت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار ولا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه من التلذذ والتنعم والإتراف إبطار النعمة ومساكنكم لعلكم تسألون ذكر معاني لعلكم تسألون غدا عن أعمالكم أو من أعمالكم أو تسألون شيئا من دنياكم تعطون من شئتم تمنعون من شئتم لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا واللهو المرأة والولد بلسان اليمن له وهو رد على النصارى في أم المسيح أو في المسيح لو أردنا اتخاذ له لقدرنا عليه ومن لدنا من جهة قدرتنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل نغلب الحق على الباطل فيدمغه سبحان الله تعابير القرآن فشق دماغه يعني مثل رمى به على حيوان فشق دماغه وبل للإضراب عن اتخاذ اللهو تنزيه الذات عز وجل عن اللعب والباطل فإذا هو زاهق الزهوق ذهب الروح هالك ولكم الويل مما تصفون مما تصفون الله عز وجل بما لا يليق الملائكة الذين قلتم عنهم بنات الله عز وجل هم عباد لله عز وجل وله من في السماوات والأرض خلقا وملكا ومن عنده ملائكة لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون لا يعيون لا يتعبون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون هذه الآلهة قادرة على إحياء الموتى غير قادرة وإن كانوا هم لا يدعون أنها تحيي الموتى لكن كونكم اتخذتم آلهة فالإله من شأنه أن يحيي الموتى يتصرف هذه لا تتصرف لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لأن الملك يفسد بتدبير ملكين سبح الله عز وجل نفسه فسبحان الله رب العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم طلب منهم برهان، قل هاتوا برهانكم، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، التوراة والإنجيل، هاتوا دلالة من الكتب السماوية أن له آلهة، أو إشارة إلى القرآن وحده، أي القرآن فيه ذكر أمتي وذكر أمم قبلي أنهم مطالبون بالتوحيد. نعم تفضل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ذكر رب العزة الملائكة أنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، أخبر عن علمه بكل شيء وأنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى، حتى الشفاعة لا تكون منهم إلا بإذنه، وهم من خشيته مشفقون. قال أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، مرتقتين يعني جميعهما في أول الأمر متصل متلاصق، ففتقناهما فصارت السماوات سبع والأرض كذلك، أو كانتا رتقا لا تمطر ولا تنبت، ففتقنا بالمطر والنبات. ثم ذكر أن المراد بالسماء سماء الدنيا لأن منها المطر، أو جميع السماوات، فيكون للكل مدخلا في المطر. وجعلنا من الماء كل شيء حي، هل هناك ترجيح لففتقناهما نقلتم شيء؟ ففتقناهما أحد من العلماء رجح قال خلق الله الليل قبل النهار مثلا كانتا رتقا ففتقناهما، خبرنا الثوري عن أبيه. يعني كل هذه متقاربة، وضع الأرض رفع السماء كانتا ملتصقتين أبان إحداهما على الأخرى، طيب هذا يعني وجعلنا من الماء كل شيء حي، كل شيء موجود أصله من الماء، فإن الله خلق الماء قبل الأشياء ثم خلقها منه، هذا قول، أو خلقنا كل حيوان من الماء أي من النطفة أو صيرنا كل شيء له نوع حياة كحيوان ونبات من الماء ولا بد له منه، يعني الذي يتابع في علوم الأحياء في علوم كذا. فسيجد المخلوقات لابد من شيء مائي فيها، حمض نووي حمض كذا. بقي عندنا الصخور والحديد، ايش وجدتم من الأجوبة؟ كل شيء حي. طيب ما سألنا. طيب هذا بعض نقل عن الإمام أحمد وابن أبي حاتم أنه قال عليه الصلاة والسلام خلق الله خلق كل شيء من الماء. نقل تفضل اللي هو إيش خلق كل شيء من الماء. أحمد شاكر قال إسناده صحيح. أربعين لتر، سبحان الله. إنسان 70 كيلو 40 لتر ماء، سبحان الله. سوائل يعني دماء وما دماء. وجعلنا السماء سقفا محفوظا من أن يقع على الأرض أو من الشياطين بالشهب. نعم تفضل. وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزأ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. نقل عن البغوية وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي وأحيينا بالماء الذي ينزل من السماء كل شيء حي من الحيوان ويدخل فيه النبات طبعا الشجر، يعني أنه سبب لحياة كل شيء. فسرون يقولون أن كل شيء حي فهو مخلوق من الماء، كل شيء حي. وهذا على وجه التكثير، أكثر الأحياء مخلوقة من الماء أو بقاؤه بالماء. طيب قل إنما أنذركم بالوحي، هذه الآية ولا وإذا رأك. وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم بسوء، يعني وهم بذكر الرحمن هم كافرون لا يصدقون به. فكيف تستهزئون بالله عز وجل ولا ترضون ذلك لآلهتكم؟ خلق الإنسان من عجل، قال لما ذكر شماتتهم بالرسول واستهزاءهم وكأنه استعجلت النفس سرعة انتقامهم، يعني أين انتقامك يا رب؟ أهل الإيمان يقولون خلق الإنسان من عجل، أيها المؤمنون أنكم تستعجلون، خلق الإنسان من عجل، قول آخر لفرط استعجاله كأنه خلق منه. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد؟ ربما كذلك خلق الإنسان من عجل، أنهم هم يستعجلون العذاب. إذا ربطنا الآيات، سأريكم آياتي فلا تستعجلون، يعني انتقامي. ويقولون متى هذا الوعد؟ فالربط يمكن هذا المعنى أقوى. هو قال أصلا سرعة الانتقام منهم، لكن ظننت أن راجع على المؤمنين، وقع في النفس سرعة الانتقام منهم استعجلت ذلك. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن من عذابه، أو لا ينفع ذا الجد منك الجد. في لفظ الرحمن إشارة إلى أن لا حافظ سوى رحمته. من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. رب العزة يرزقهم يحفظهم، مع ذلك هم في إعراض. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، فالآلهة لا تصلح لسؤالها، فلا تستطيع أن تمنع شيء لغفلتها، لا يستطيعون نصر أنفسهم فكيف ينصرون غيرهم، ولا هم منا يسحبون. إيش عندكم يسحبون؟ يجارون، يقال فلان لك جار وصاحب من فلان، أو يسحبون بخير وتأييد. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر فقست قلوبهم. نعم تفضل. قل إنما أنذركم بالوحي، ولا يسمع الصم الدعاء إلى ما ينذرون، ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين، الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، وهذا ذكر مبارك أنزلناه وأنتم له منكرون، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، قالوا أتيتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. أكتب نفحة ورائحة في أي تفاسير جاءت كثير النتائج، لكن لو حددنا التفاسير لأن أسلوب رائع من المفسر. نفحة قال ولئن مستهم نفحة رائحة وشيء قليل، نفحة والنفحة قال أصل النفح هبوب رائحة الشيء، مع أن البناء للمرة نفحة. تفسير البيضاوي الذي من مصادر المصنف، ولئن مستهم نفحة أدنى شيء، نظم الدرر نفحة أي رائحة يسيرة مرة من المرات. خطيب الشربيني، الشربيني قبل ولا بعد؟ خطيب الشربيني لا بعد 977 الشربيني. نفحة دفعة خفيفة، عنده كتاب سراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير. طيب هذا يعني ابن عجيبة البحر المديد، لكن متأخر 1224، هو برائحة الشيء قال نفحة. هكذا المفسرون يأخذ بعضهم من بعض، يستفيد بعضهم من بعض، لكن يكون بعضهم عنده بلاغة يقرب لك المعاني. أعجبتني رائحة وشيء قليل. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. الكتاب الجامع لكونه فارقا بين الحق والباطل، وضياء في القلب، وذكرا يتعظ به، يتعظ به المتقون. أو الفرقان النصر على الأعداء، والضياء هو التوراة. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، يعني من قبل موسى أو من قبل البلوغ، وكنا به عالمين، علمنا أنه أهل لما آتيناه. أنكر على قومه، ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون؟ قال لهم، قال بل ربكم رب السماوات والأرض. طبعا حجة من نقول حجة الذي ليس عنده حجة المشرك تقليد. لقد قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن. قيل الضمير للتماثيل، خلق التماثيل، أو للسماوات والأرض، وهذا أبلغ يعني أقوى، خلق السماوات والأرض أبلغ. وأنا على ذلكم من الشاهدين. يعني دائما الأفضل تأتي في التفاسير تختار الأبلغ، إذا كنت تريد تفسير مختصر فتختار القول الذي في بلاغة أكثر. وقوة أكثر. وأنا على ذلكم من الشاهدين، من التوحيد. أو على أنه خالقهن. ما معنى من الشاهدين طيب؟ قال المتحققين له، المبرهنين عليه. ثم توعد أصنامهم. نعم فضل. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أفأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم فقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. لعلهم يشهدون. قالوا فاتوا به على أعين الناس. قالوا رآه بعض من تأخر عن الخروج للعيد. فأتوا به على أعين الناس لعلهم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون أن يأخذوه. كرهوا أن يأخذوه بغير بينة أو يحضرون عقابه. يشهدون. وكان هذا هو المقصود الأكبر لإبراهيم. يريد أن يبين لهم في محفل عظيم عجز آلهتهم وجهلهم في عبادة الجماد. وقال لهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون. في الصحيحين إن إبراهيم لم يكذب غير ثلاث كذبات غير ثلاث. فمنها أسند لكبير الآلهة وضع المعول عنده ليبين لهم أنهم لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم ولا يخبرون بمن اعتدى عليهم. وقيل أن هذا رخصة لإبراهيم رخصة لإبراهيم. ومع ذلك هو رأى أنه قصور منه الأخذ بالرخصة هذه. لذا كان يقول لما يأتي الناس نفسي نفسي لقد كذبت ثلاث كذبات وهي كلها في ذات الله عز وجل. بالنسبة لغيره تعتبر حسنات أفضل عمل دفاع عن التوحيد دفاع عن زوجته قولي أختي. فقالوا إنكم أنتم الظالمون بهذا السؤال أو لماذا تركتم الأصنام بدون حافظ أنتم الظالمون أو بعبادتكم من لا يتكلم. ثم نكسوا على رؤوسهم أطرقوا رؤوسهم من الحيرة أو انقلبوا إلى المجادلة بعد أن أقروا على أنفسهم بالظلم. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون فأقام الحج عليهم وقال له أفل لكم صوت المتضجر قبحا ألقوه في النار. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يذكرون أن النار أوقد عليها كذا وكذا وأنه بقي فيها 60 يوما أو 70 أو فيمكن أن نضع قاعدة أنه لا يصح شيء من الحديث في وسط النار. ومنها اعتراض جبريل يا إبراهيم ألك إلي حاجة؟ قال أما لك فلا أما الله فيعلم شكواي. لا يصح فيها إلا حديث الوسخ. يمكن نضع قاعدة أن الحيوانات تطفئ كانت إلا الوسخ كان ينفخ في النار. لذلك أمرنا بقتل الوسخ. يعني لابد يكون منك حنق عليه هذا الوزغ. كل الدواب، من أخرج هذا الحديث؟ كل الدواب تنفخ للإطفاء إلا الوزغ، من أخرجه؟ أرسلتم أنتم الوزغ، حديث الوزغ. ذكر صاحب الحاشية الوزغ ولا ما ذكر؟ أيوة، عزالي من؟ ما ذكره؟ طيب أذكره صحيح يعني. الآن حسب الذاكرة أنه صحيح. ونجيناه، تفضل. في البخاري قال إيش؟ أمر بقتل الوزغ وقال كان ينفخ على إبراهيم. هكذا يعني كل الحيوانات من عندي. إذن في رواية؟ لا، خلينا نكتب البخاري أول. في البخاري أي ما مشكلة، لكن أكتب الأصل. أي دقيقة دقيقة، أمر بقتل الوزغ لأنه كان ينفخ على إبراهيم. بخاري. إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار لم تكن دابة إلا تطفي النار عنه إلا الوزغ. صحيح. تفضل، في شيء ولا نفس المعنى؟ مسند أحمد. نعم، صحة وشعيب. طيب، ونجيناه ولوطا ابن أخي من أرض العراق إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، أي الشام، فإن أكثر الأنبياء بعثوا فيه، فانتشرت في العالم بركتهم. قيل كل ماء يعني، أو المراد مكة، يعني بعيد مراد مكة. لماذا؟ لأنه قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، ولم يذكر في سيرة لوط أنه نزل إلى مكة. إبراهيم بعد ذلك عليه السلام أخذ هاجر وابنها إلى مكة بعد ذلك. أما هنا الآية سياقها يدل على أنها أرض الشام. نعم، تفضل. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ويعملون عملا دون ذلك، الشياطين هذه يغوصون سوى الغوص أيضا دون ذلك. وكنا لهم حافظين من الزيغ والفساد. في قصة أيوب نادى ربه، إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، كان لا يتردد إليه إلا زوجته، هجره كل جليس. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم. قالوا إما بإحياء الأموات أو عوضه الله عز وجل. اي صحيح اعتذر. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. الأنبياء إبراهيم، ذرية إبراهيم ولوط، ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. أهله الذين آمنوا به من الكرب العظيم، تكذيبهم وإيذاء وإيذاء وأذاهم، لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. ثم أخبر عن سليمان ومن عن داود وسليمان. إذ يحكمان في الحرث، طبعا غنم رعت في حرث قوم، فداود عليه السلام حكم بالغنم لأصحاب الحرث، سليمان عليه السلام حكم بأن يأخذ أصحاب الحرث الغنم ينتفعوا من أصوافها وألبانها، وأصحاب الغنم يأخذون الحرث حتى إذا رجع كما كان، رجع هؤلاء بغنمه ورجع هؤلاء إلى حرثهم. ففهمناها سليمان أقرب للحق، وكلا آتينا حكما وعلما. حتى قال بعض السلف لولا هذه الآية لرأيت الحكام قد هلكوا، ولكن الله حمد هذا بصوابه وأثنى على هذا باجتهاده. أخبر رب العزة عن تسخير الجبال والطير لداود، تسبح الله عز وجل معه. وعلمناه صنعة لبوس، الدروع، لتحصنكم من بأسكم، هكذا. فهل أنتم شاكرون؟ ولسليمان الريح عاصفة، يجمع جنده فتأتي عاصف، ثم هو يختار رخاء أو عاصفة، رب العزة مكنه من ذلك. إلى الأرض التي باركنا فيها تجري بأمره، الشام فهو وطنه. نعم تفضل. من الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ذكرنا لكم يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك، دون الغوص، وكنا لهم حافظين من الزيغ والفساد. ذكر قصة أيوب وابتلاه بالمرض، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتينا أهله ومثلهم معهم، إما أحياهم أو مثلهم معهم في الدنيا، عوضه الله عز وجل. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل، بعضهم قال أنه رجل صالح، وصاحب الحاشية نقل أنه كأنه عن صديق حسن خان أنه من الأنبياء. فهذه تسمى سورة الأنبياء. وقرن معه وإسماعيل وإدريس وذا الكفل. ذكر حديث ما أظن ويصح ضعيف، قال أنه راود امرأة فلما جلس بين شعبها قالت اتق الله، فترك لها النقود ورب العزة غفر له وكتب على بابه غفر الله للكفل. وإذا يصح يكون هذا رجل صالح آخر لق يسمى بذي الكفل كهذا، فهذا نبي قرن بالأنبياء أو سورة الأنبياء تسمى. وذا النون الحوت إذ ذهب مغاضبا بغير إذن ربه، غاضب قومه فخرج فعاتب الله عز وجل عليه، أو هو أغضبهم أيضا بالمهاجرة عنهم خوف العذاب فظن أن لن نقدر عليه. هنا إشكال، لكن المفسر يعني ظن أن لن نقدر، أيقن لن نضيق عليه أو لن نقضي عليه العقوبة، لن نعمل فيه قدرتنا. قال يؤيده قراءة نقدر بالتشديد، لن نقدر لن نقدر عليه. قيل التماس عذر هذا من باب التمثيل، أي حاله ممثل بحال من ظن عدم قدرتنا عليه في مراغمة قومه من غير انتظار لأمرنا، حاله، وإلا هو لم يقع منه ذلك، لم يقع منه هذا الظن، حاله. وقيل خطرة سماها ظنا للمبالغة، خطرة خطرة يعني التمس عذر. هل عندكم إجابات أخرى؟ هذا إذن من باب التمثيل أو خطرة. تفضل. نضيق. طيب هو الإشكال قائم، يعني فظن أيقن أننا لن نضيق عليه، أيقن الإشكال في ظن، نضيق كذا نعذبه ننتقم. المهم هذا أجوبة صاحب التفسير. فاستجبنا له، طبعا قال فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، في الحديث ما ذكرها مكروب إلا يدعو إلا استجيب له، سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين إذا دعوا في الشدائد. تفضل. السعدي ماذا قال؟ ظن لن نقدر عليه، يضيق عليه في بطن الحوت، أو ظن أنه سيفوت الله تعالى، ولا مانع من عروض هذا الظن للكمل من الخلق على وجه لا يستقر ولا يستمر عليه، فركب في السعيد. لا مانع، لا ما، لا ما، لا ما نع، لا مانع، ما نع، ايش من عروضي هذا الظن للكمل، للكمل ايوه الكمل من الخلق على وجه لا يستقر ولا يستمر، على وجه لا يستقر، خطرة كما قال المؤلف خطرة. نعم. وزكريا إذ نادى ربه لا ربي لا تذرني فردا، وسبق قصة زكريا عليه السلام. نعم تفضل. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبناها آية للعالمين، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. والتي أحصنت فرجها مريم فنفخنا فيها من روحنا بأن أمرنا جبريل بالنفخ في جيب درعها إضافة الروح إليه للتشريف، وقيل من جهة روحنا جبرائيل. وجعلناها وابنها آية للعالمين. ثم أخبر عن رجوع الخلق إليه وأنهم لابد أن يعبدوا وحده، وأن صاحب العمل الصالح سعيه مشكور مأجور عليه مكتوب له، وحرام على قرية أهلكنا أنهم لا يرجعون، رجوع إلى الدنيا. أو قدرنا إهلاكهم بالكفر أن يرجعوا عن كفرهم وينيبوا. وقيل حرام عليهم عدم كفران سعيهم لأنهم لا يرجعون عن الكفر. ثم ذكر قضية يأجوج ومأجوج، ذكرنا لكم، لكن ذكرنا قاعدة أنه لا يصح في وصف يأجوج ومأجوج حديث من حيث طولهم أو قصرهم. ورد حديث كأنه ضعفه محقق المسند، تقاتلون قوم كأن أنوفهم كذا، كأن وجوه المجان المطرقة، يأجوج ومأجوج لا يصح. وبعض أهل العلم يصححه شاخصة أبصار الذين كفروا، فتحت أعينهم لا يرتد إليهم طرفهم لشدة الهول، وينادون بالويل وأنهم كانوا في غفلة. ثم هؤلاء الذين تدعون عيسى والملائكة، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لأنهم قالوا إنكم، قالوا الملائكة نعبد، عزير في النار والمسيح في النار، إنكم وما تعبدون حصب جهنم. فأنزل الله عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى عبدوا بغير رضاهم أولئك عنها مبعدون. نعم فضل فضل. لأن هذا الفعل كان في ذات الله عز وجل لما غضب على قومه ذهب مغاضبا، ايوه غضبا لانه لم يستجيب. ايه ما استجابوا؟ ايوه فهذا الظن انه فعل ذلك في ذات الله عز وجل، اي يعني انه غضب لله، غضب لله وغضب لانه لم يستجيب. طيب لماذا طيب رب العزة عتب عليه فنادى في الظلمات؟ هذا بعد، فلما رأى أنه يعني لا، إذا ذهب في ذات الله ورب العزة أذن له لن يكون وما أذن له، ما أذن. طيب رب العزة عتب عليه حتى لو في ذات الله، حتى في ذات لازم يستأذن. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء أبي بكر قد أذن لي، بقي فترة ينتظر إذن الله عز وجل له. فالأنبياء ليسوا كالبشر، لابد يأتيه وحي بالإذن، فهذا هنا عتب رب العزة عليه وإن كان في ذات الله، لكن لابد من إذن. أنا بس قصدي على الظن، الظن لكن رأى خلاف ذلك لما حصل ما حصل بسبب الله، يعني اي نعم، فظن ان لن نقدر عليه، لكن ها يرانا فعلا بذات الله، الجمله مرتبطه، فظن ان لن نقدر عليه. اذا لم يسبقنا احد من اهل التفسير الاحسن ما ناتي بشيء يعني مثل هذا، لانه اعلم منا، فالجمله مرتبطه، فظن ان لن نقدر عليه، ما في يعني فظن ان هذا طيب وانه في ذات الله لن نقدر، طيب ايش علاقه لن نقدر عليه؟ هي مرتبطه الجمله. طيب اين توقفنا؟ آية رقم كم؟ 102. ليش رجعتوني وراء أنتم؟ ما قرأ أقرأ. لا يسمعون حسيسها وهم في مشتهى أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. لا يسمعون حسيسها، صوت يحس، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، دائمون في التنعم، لا يحزنهم الفزع الأكبر، أقوى الذكر الفزع الأكبر النفخة في الصور، أو حين يؤمر بالكفار إلى النار، أو حين يطبق النار على أهلهم، أو حين يذبح الموت، وتتلقاه الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، السجل الصحيفة، صرح بذلك جماهير السلف، الصحيفة يعني هو قال كما يطوي الكاتب الطمار، يمكن الطمار هي الشيء الذي يلف، يذكر بعض التفسير سجل للكتب، سجل للكتب للمكتوب، الكتب للمكتوب ما فيه من الكتابة كيف ينطوي عليه، كذلك يطوي رب عز السماء، أو السجل قالوا ملك، لكن هذا أنكره بعض العلم، قال ابن كثير منكر جدا، قال لا يوجد أحد من الملائكة اسمه سجل، وأنه عنده صحيفة يطويها. المهم يطويها رب العزة كطي السجل، كطي الصحيفة على ما كتب فيها، كما بدأنا أول خلق نعيده. وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ولقد كتبنا، كما أن خلقناه من عدم نعيده مرة أخرى، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، الزبور إما كتاب داود عليه السلام، والذكر التوراة، أو الزبور الكتب، كتاب كتب السماوية، ما أنزل، والذكر اللوح المحفوظ، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون مطلقا أو أمة محمد صلى الله عليه وسلم بنصرتهم، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للبر والفاجر، فالبر يهتدي والفجار رفع عنهم المسخ والخسف

قالوا نزلت في أناس من الأعراب يسلمون، فإن وجدوا عام غيث ونتجت ماشيتهم فرسهم مالهم ولدت امرأتهم غلاما رغبوا به، وإلا ارتدوا. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. وهذا ضره يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، فقال صاحب الحاشية النفي الأول نفي الضر، والنفي والنفع من الأصنام، فمنهم من نفع نفعه دنيوي لعابديهم لكن ضرهم أعظم وأقرب. شوفوا لنا الإشكال هنا، ما هو النفع من الأصنام؟ أو يعبدون يعني الجن لكي تنفعهم، يعني ممن ينفعه لكن ضره أعظم، ما هو النفع؟ قال من كان يظن أن لن ينصره الله، ينصر نبيه في الدنيا، فليمدد بسبب إلى السماء، حبل إلى سماء بيته، سقف بيته، ثم ليقطع يختنق، فلينظر هل يذهبن كيده، سماه كيدا لأنه منتهى ما يصل إليه، ما يغيظ من نصر الله. فالله عز وجل ناصر رسوله، وإن اغتفت بعض قال معناه فليتوسل إلى بلوغ السماء فإن النصر من عندها، ثم ليقطع ذلك النصر أو الرزق. وجدتم شيء في الإشكال؟ تفضل. قال سلمكم الله، فظن أن لن نقدر عليه، يقدر، يقدر، بعضهم قرأ يقدر، نقدر، لن نقضي عليه العقوبة. طيب، والثاني ظن أن لن نضيق عليه، الثالث أن معنى فظن أن يعجز ربه فلا يقدر عليه. طيب، قال يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، فيها إشكالان في المعنى، هو كونه وصف الأصنام بأنها لا تضر ولا تنفع، ثم وصفها بأن ضرها أقرب من نفعها، ضر بأن ضرها أقرب من نفعها، جو أن الضر المنفي أولا يراد به ما يكون من فعلها وهي لا تفعل شيئا، الضر الثاني يراد به ما يكون بسببها من العذاب وغيره. لكن بقي سلمكم الله النفع أقرب من نفعه، ربما النفع ما يشتركون فيه من مما يذبحون ويستفيد، هذا يحصل منافع بينهم في هذه العبادة، لكن بعد ذلك ألا خلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو، قد يكون هذا. تفضل. شوكاني قال عدم النفع بالمرة للمبالغة لتقبيح حال ذلك الداعي. نعم، إيراد صيغة المبالغة في النفع مع عدم النفع بالمرة، صيغة التفضيل للمبالغة في تقبيح حالهم أقرب من النفع، إن كان فيه نفع وليس فيه نفع. نعم، أحسنت. إذن راجع الشوكاني.

مكان لا يسمعون فيه إلا الكلام الطيب، سلام الملائكة وغير ذلك من الكلام الطيب. وهدوا إلى صراط الحميد المحمود نفسه أو عاقبته وهو الجنة. وعن بعض الكلام الطيب القرآن أو كلمة التوحيد في الدنيا أو قولهم في الحمد لله الذي صدقنا وعده. صراط الحميد الإسلام. ثم أخبر رب العزة عن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد الطارئ عليه المقيم. ومن يرد فيه بإلحاد قال ميل عن القصد بظلم بعمد أو بالإلحاد كل كبيرة أو الشرك. وعند بعض أن من عزم سيئة بمكة أذاقه الله العذاب الأليم، هذا من خصوصيات مكة. أمرهم بالصدقة رب العزة بذبح الأنعام وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وسخهم بقص الشوارب أو التفث المناسك، وليوفوا نذورهم الذي عنده نذر، وليطوفوا بالبيت العتيق قديم أو عتق من الجبابرة. ذلك ومن يعظم حرمات الله، تعظيم بيته الشهر الحرام البلد الحرام فهو خير له عند ربه. ثم حذرهم من الأوثان، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور كذب والبهتان. نعم. حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله فيه ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وبشر المحسنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير تسلبه أو تهوي به الريح في مكان سحيق بعيد، يعني من أشرك فقد أهلك نفسه غاية الإهلاك، كجيفة اختطفته الطير أو عصفت به الريح حتى هوت به في المهالك البعيدة. ومن يعظم شعائر الله البدن والهدي تعظيمها استثمالها أو أعمال الحج لكم فيها منافع، هذه الشعائر وهي البدن إلى أجل مسمى أصوافها أو بارها ألبانها وقت النحر، وإن سمها وجعلها هديا إلى أجل مسمى منافع أو الأجل المسمى تسميتها وجعله هديا، فما لم تسمى بدنا ينتفع به، أما البدن لا يكون كله لله عز وجل، يؤذن لك بالأكل وألا تتصدق بكل شيء. ولكل أمة جعلنا منسكا، موضع تنسك فيه تراق فيه الدماء، وعن بعض لم يجعل الله لأمة منسكا غير مكة. صواف قائمات على ثلاث قوائم، فاذكر اسم الله عليها أثناء النحر، فإذا وجب جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع السائل، من قنع قنوعا إذا سأل، أو فقيرا لا يسأل من القناعة، والمعتر الذي يتعرض المسألة، أو السائل الذي يتعرض المسألة ولا يسأل، أو السائل، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى، النية الخالصة. نعم فضل. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير، فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أول آية نزلت أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، هذه الآية في الجهاد، استدلوا بهذه الآية على أن الصورة مدنية، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض بالجهاد إقامة الحدود لهدمت صوامع وبيع كنائس وصلوات كنائس اليهود ومساجد المسلمين يذكر فيها اسم الله كثيرا في زمن موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، مواضع عباداتهم باستلاء الكفرة. ثم أخبر رب العزة عن القرى التي أهلكها، فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها، خرت سقوفها، وبئر معطلة متروكة أهلكنا ملاكها، وقصر مشيد، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، العمى إنما العمى بقلوبهم أو لا يعتد بعمى الأبصار، فكأنه ليس بعمى ولكن العمى عمى القلوب. نعم. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير، وليا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك أصحاب الجحيم، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، يجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين في شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. وإن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون، مقدار ألف سنة عند عباده كيوم واحد عنده بالنسبة إلى حلمه، لأنه قادر لا يفوت شيء بالتأخير، أو كيف يستعجلون بالعذاب، وإن يوم من أيام الآخرة التي أيام عذابهم كألف سنة من أيام الدنيا، وإن يوم من أيام ستة التي خلق الله الخلق فيها كألف سنة، فالمدد طوال عندكم قصار عنده، أو كيف يستعجلون يوم وإن يوم العذاب بشدته كألف سنة، نفس المعنى السابق لا أدري لماذا كرر. ثم ذكر قصة الغرانيق، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته والنجم إذا هوى، بعد قال وتلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهم لترتضى، فرب العزة بيّن ونسخ هذا الذي يعني تكلم فيه رسول الله وبقي الحق، وقيل بصوت الشيطان، ليس رسول الله تكلم، بصوت الشيطان، فأزال رب العزة

ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا يكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا شهداء على الناس يكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. يا أيها الناس وضرب مثل فاستمعوا له. ثم ذكر رب العزة مثل ذباب لن يقدروا على خلقه لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه أعجز من أن يخلقوا أنهم لا يقدرون على استنقاذ ما اختطفه الذباب ضعف الطالب والمطلوب. ذكر الصنم الطالب أو الذباب أو العابد مطلوب الذباب أو الصنم أو المعبود ما قدر الله حق قدره. ثم ذكر رب العزة أنه يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وأخبر أنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. أخبر رب العزة أنه ما جعل وما جعل عليكم في الدين من حرج ما كلفكم ما لا تطيقون فلا عذر لكم في تركه. وقد ورد بعثت بالحنيفية السمحة ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين اسم الأكرم من قبل في سائر الكتب وفي هذا القرآن. إلى هنا توقف. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.